سبيل الرشاد قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة. نحبك بالله يا شيخ. أحبكم الله الذي أحببكم من المناجيك. أوصينا يا شيخ. أوصيك بالله لنفسي ولك، وصية لنفسي ووصية لك، بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، والمراقبة لله في مضار وبطن، وأن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض السلف يقول من أن رسول الله استنت على نفسه نطق بالحكمة. إذا أمرنا السنة على أنفسنا وتابعناها فإن شاء الله يكون المآل خير. ولهذا أوصيكم بذلك وأرجو الله أن يثبتني عليه. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام.